أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر. يعني خلت النذر، جاءت الرسل، النذر هم الرسل والبعثات، ألا تعبدوا إلا الله. والقرآن الكريم يعني قال: وعلى حكم هذه السنة الرشيدة جاءت بعثة النبيين صلى الله عليه الصلاة والسلام، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في القرآن الكريم: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود: ألا تتقون. كذبت ثمود المرسلين. كذبت قوم لوط المرسلين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين وقوم نوح لما كذبوا الرسل. لما؟ لأن الرسل جاءوا بدعوة واحدة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الأمر ينبغي أن نحفظه، نحفظ هذه الآيات ونقولها للناس، لأن الناس غلطانين. بعض الجماعات وبعض الأحزاب يدعون إلى المناصب، ويدعون إلى السياسة، ويدعون إلى الكرسي، ويدعون إلى التحزب، ويقولون أن الشرك والتوحيد لو ندعو الناس إليه ينفرون منا. ووالله إن الله جعل سنة في هذا الكون أن أي دعوة ما تقوم على التوحيد لن تنجح أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولو دعوا للأخلاق، ودعوا للبر، ودعوا للإحسان، ودعوا لكل الفضائل، ما لم يدعوا للتوحيد فلن يصلح الله أمرهم. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، قالت: كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من المفصل، يعني آيات من المفصل، صور من المفصل. المفصل ما هو؟ فصل في الجنة والنار والتوحيد والأنبياء والملائكة والإيمانيات. قالت: ولو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر ما تركها أحد، ولكن لما أشرب الناس في قلوبهم التوحيد، لما جاءت آية الخمر قال الله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ تركوها. لما؟ لأن العقيدة ربيت في القلوب وهيئت النفوس لتلقي هذه الأمور. فالناس ما لم تجعل في قلبهم خوف الله عز وجل وتجتهد على أن يعرفوا أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى والربوبية والألوهية وعظمة الله تبارك وتعالى، فإنك لن تستطيع أن تحكم عاداتهم وأخلاقهم. ولو بقيت تعظوهم الدهر وانت دير لهم المواعظ، دير لهم الخطب، دير لهم الأخلاق، مكارم الأخلاق، محاسن العادات، لن يتربوا. لأن هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل يقول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو أعلم بما يصلح لي عبادي. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بكاف عبده؟ فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، هو الذي يعلم ما يصلح له. ابحث في القرآن الكريم إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة سنختار صورة، أنتم تختارونها، أي صورة من الصور الطويلة أو المتوسطة، وننظر من أولها إلى آخرها كم يذكر فيها التوحيد، لأن التوحيد قد يورد بطريقة مباشرة، ألا لله الدين الخالص، إلهكم إله واحد، عبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأحيانا يورد بطريقة غير مباشرة يفهمها من تشبع بالتوحيد وتشبع بالعقيدة. فعناية القرآن الكريم ابتداء جاءت ببيان عظمة التوحيد وخطورة الشرك، وقال الشيخ إنك لتجد العناية ظاهرة في الكتاب وأطوار البعثة وأركان الدين. في القرآن الكريم ابدأ بأي سورة، سورة الفاتحة من بدايتها إلى نهايتها التوحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد، والحمد هو الثناء المصحوب بالمحبة، الرحمن الرحيم أسماء الله وصفات الله، مالك يوم الدين عظمة الله والخوف منه وكل صفات العظمة والقهر والجبروت والكبرياء والعلو كلها في قوله تعالى مالك يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، لما يقول الله تعالى أنا الملك أنا الديان أين ملوك الأرض، إياك نعبد توحيد ولا لا، إياك نستعين توحيد ولا لا، وهكذا الصورة راحت وذهبت كلها توحيد. ختم القرآن الكريم بقول أعوذ برب ربي الناس توحيد الربوبية، ملك الناس توحيد الأسماء والصفات، إله الناس توحيد الألوهية. فالقرآن بدايته توحيد ونهايته توحيد، ويضم في ثنايا الصور التوحيد. فهذا القرآن الكريم. قال وأطوار البعثة، أطوار البعثة، البعثة يعني الفترة المكية والفترة المدنية، الفترة السرية والفترة الجهرية، والرجز فهجر، ثم المدينة. هل توقف التوحيد؟ لم يتوقف التوحيد، أقام النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أول ما وصل للمدينة أقام المسجد. المسجد لماذا؟ ليقام فيه ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، فيها الله أكبر، فيها لا إله إلا الله، فيها أشهد أن محمد رسول الله، فيها الصلاة التي هي صميم التوحيد، لأن الصلاة وش فيها؟ فيها الدعاء، والدعاء هو العبادة، فيها إياك نعبد وإياك نستعين هذا العبادة، فيها السجود وهو أعز ما يكون في الإنسان، أقرب ما يكون الإنسان من ربه، فيها الركوع الذي لا ينبغي إلا لله، فيها القيام الذي لا يكون إلا لله، فيها الذكر وهو توحيد، فيها التسبيح وهو توحيد. إذن أول ما بدأ بالصلاة، والزكاة التي تدل أو تبين أن صاحبها مدعن لله عز وجل، مقر بأن هذا المال مال الله، معترف بأن المال ليس ماله وإنما المال مال الله ونحن مستخلفين فيه. وجاءت الشرائع، بل إن الإنسان حينما يتمعن ويتدبر شرائع الإسلام كلها يجدها تمت إلى التوحيد بصلة كبيرة ومباشرة واضحة وليس خفية، يكفي أنك تتمعن وتتدبر. وهكذا الحج، الحج أليس كله توحيد؟ منذ يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها الإنسان قد يرددها يومين ثلاث أيام إذا كان مفرد، يرددها من شوال حتى عشرة ذي الحجة وهو يردد هذا التلبية. يطوف بالبيت ويقول، يطوف ببيت الله العتيق ولسان حاله: لا أطوف لا بقبة ولا بحويطة ولا بشجرة ولا بشيء من من من معبودات الناس في هذه الدنيا. أليس هذا توحيد؟ ذبحه: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الذبح هو لله سبحانه وتعالى. تجرده وتحمله لمشاق الحج دليل على أنه عابد لله تبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سيارته في أطوار البعثة لا يجد أمرا شركيا إلا ونهض به ونهر صاحبه. يقول له رجل: ما شاء الله وشئت، قل أجعلتني لله ندا؟ يسمع امرأة تقول: وفينا رسول يعلم ما في غد. يقول: لا يعلم ما في غد إلا الله، دعي هذه وقولي ما كنت تقولين. يسمع رجل يقول: من يطيع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. يقول: بئس خطيب القوم أنت، وبئس خطيب القوم هذا. يسمع زوجتيه أو زوجاته يتحدثن عن كنيسة في بلاد النصارى فيها تصاوير، تصاوير فقط. ينهض وهو مريض وهو في سكرة الموت، ينهض ويقول: أولئك كان إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ووضعوا تلك التصاوير. أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. يحذرها: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذروا ما فعلوا: ألا وإني أناكم عن ذلك. حياته كلها صلى الله عليه وسلم وهي دعوة إلى التوحيد. يسمع بأن مكان ما فيه وثن يعبد، قال: من يريحني من ذي الخلاصة؟ من يريحني؟ مغتم صلى الله عليه وسلم، كون في قرية بعيدة من المدينة وثن يعبد. يرسل صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب للجهاد، والجهاد ويلقي العدو ويلقي الكفرة وحامل السلاح ومهتم بمن يأكل ومن يشرب ومن من جاء ومن غاب وغير ذلك، ويقول لعلي: لا تدعنا لا يبقى ينا في رقبة بعير، لا يبقى ينا في رقبة بعير وتر. كانوا إذا كان الوتر هذا الخيط تاع الصنارة، كما عندنا خيط تاع الصنارة، يديروه في اللارك في القوس ويرموا به السهام، وهذاك الوتر اقدام يقلعوه ويجيبوا وتر جديد. اللي ربوا الغنم واللي ربوا الإبل والبقر والدواب ياخذوا ذاك الوتر ويربطوه على اعناق ماذا؟ البعير. علاش؟ يقولوا يرد العين، كيما كان يرمي السهم الان يرمي يرد العين. تتصور بان قائد في الجيش عنده مهمه لقاء العدو، والعدو مثلا ربما يكون أضعاف مضاعفة عن الجيش الذي هو فيه، ويهتم بهذا الأمر خيط. كون يجوا أصحاب العقل تاع دروك يقول لك: إن الناس راهم رايحين في الجهاد وغادي يرموا بالصاروخ، وانت يا لصق لي في خيط تاع الصنارة، واش هذا الخيط تاع الصنارة؟ يعني ما زلت في الخيط تاع الصنارة اللي ينفع ولا ما ينفعش وغير ذلك؟ ما زلتوا متخلفين وما زلتوا هكذا؟ يقولون لأنهم لا عناية لهم بالتوحيد. لا عناية لهم بالتوحيد. أركان الدين، أطوار البعثة، وآيات القرآن الكريم كلها تتكلم على التوحيد. جلوسنا نحن هنا في هذا المجلس لماذا؟ نبتغي رضوان الله، نريد أن نتعلم توحيد الله سبحانه وتعالى، نرجو بذلك القرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآية قالت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، حياتي كلها، أي حاجة من حياة التعنى كلها لله رب العالمين، لله رب العالمين، له وحده سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى عناية الكتاب بعلاج الشرك. هذا الكتاب العزيز فاقرأ وتدبر تجد السور مكيها ومدنيها تفيد القول في حديث المشركين الغابرين والمعاصرين، ولا تكاد تخلو صورة من هذا الحديث، ولا تكاد تجد غيره في سور كثيرة. وأول ما نزل الآيات الخمس الأول من سورة العلق، فلم تخل من الإشارة إلى التوحيد والتعريض بالوثنية للأمر فيها بالقراءة باسم الرب والتذكير بنعمه في الخلق والتعليم. وآخر ما نزل آية المائدة في إكمال الدين، فسدت باب الابتداع، ومن أسلوبه الحكيم جمعه في دعوته بين بيان التوحيد ومزاياه وإيضاح الشرك ودناياه، وبضدها تتميز الأشياء. يعني ذكرنا شيء من هذا الكلام في ثنايا القول في أول الأمر، أن القرآن الكريم لا تجد صورة مدنية ولا مكية إلا وتتكلم على التوحيد. مثال ذلك سورة البقرة مدنية فيها 282 آية، 86 آية. خذ أي آية من القرآن الكريم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الأمر من الله عز وجل ينبغي أن ينفذ، وإلا لست موحدا لله عز وجل، لا تتبع الهوى في ذلك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب، إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. خذ نصف القرآن، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. في ماذا؟ في إيمانهم. آخر السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، توحيد ولا مش توحيد؟ وخذ والله عليم حكيم، والله عزيز حكيم، والله بما تعملون خبير، والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا ماذا؟ هذا توحيد، مع أنها صورة مدنية. العادة عند أصحاب علوم القرآن أن الصور المدنية تتكلم على الأحكام، لكن انظر كيف تتكلم على صميم التوحيد. خذ أي صورة، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شوف التوحيد، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أذكر لكم هنا قصة حضرتها، ذهبت لإصلاح بين الإصلاح بين امرأة وزوجها، جاء أولياء الزوج وأولياء الزوجة، وجلسنا من الظهر إلى العصر ونحن نتحدث، والرجل يقول لا أرد هذه المرأة وهذه المرأة كذا وهذه المرأة كذا، وأبوها يقول لن تتزوج ابنتي من هذا الشخص. فوسوس لنا الشيطان أن هذا الأمر لا يصلح، لا بد من التفريق، لأنهم وصلوا إلى حد من استحالة في العيش بينهما. فأذن علينا العصر، خرجنا لصلاة العصر، كانت أم الزوج وأخواته، خواته أبو الزوجة وأخواته أخوانها وغير ذلك. وبعد ذلك لما رجعنا من صلاة العصر وجدنا أم الزوج تعانق زوجة ابنها ويبكيان ويقول إن فعلها بين الشيطان. يعني لو استمر بين الأمر لقلنا فسريح بمعروف، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعاته. ولكن لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل شخص من الأشخاص دعا في صلاة العصر أو وغير ذلك، فأتى الله سبحانه وتعالى بالصلح. الشاهد أن أنظر الآيات التي تتكلم على الطلاق، المعاملات، معاملات الزواج والطلاق في صورة الطلاق كم تجد فيها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله كفر عنه سيئاته، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وهكذا. بل إن هذه الصورة في ختامها يقول الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا توحيد الربوبية. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، هذا توحيد الأسماء والصفات، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بل اقرأ سورة البقرة التي هي سورة فيها 1000 حكم من أحكام الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. توجد 26 ما بين أسماء الله الحسنى وصفاته العلى في هذه الآيات، منذ يقول الله للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر إلى قوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فالقرآن وهو يتكلم على الحيض والنفاس يتكلم على التوحيد. قال الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أعماركم الله. توحيد هذا ولا لا؟ توحيد. ينبغي أن تعرف بأن الأوامر والنواهي توحيد، من أتاها فقد وحد الله عز وجل. وش يقول بعدها الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ لا، فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ماذا أثبت الله لنفسه؟ أثبت لنفسه المحبة، أثبت لنفسه سبحانه وتعالى المحبة، وهذا من صميم التوحيد. احنا في هذه الدنيا ماذا نسعى؟ نسعى لمحبة الله عز وجل، نسعى لكي يحبنا الله، لكي نحظى مثل ما حظي أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول ابن القيم: مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أحلى ما فيها. ما هو؟ محبة الله. إذا الله تعالى قال: إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، في رواية: ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. فإذا انظر كيف أن هذه الصورة احتوت على معالم التوحيد، احتوت على معالم التوحيد. فالقرآن الكريم يحوي عناية، القرآن يعتني بالتوحيد ويعتني بضده الذي هو الشرك. وقال أول ما نزل من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا مش توحيد؟ ينبغي أن تكون تتعلم باسم الله عز وجل لكي يبارك الله لك. وكون أن الله هو الذي أمرك أن تتعلم، وأن تتعلم لترضي رب العالمين سبحانه وتعالى. يقرأ باسم ربك الذي خلق، توحيد، توحيد الربوبية، الخلق والملك والتدبير. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك، ربك الأكرم، ربك الأكرم، فيها الربوبية وفيها الأسماء والصفات، ربك الأكرم، أكرم الأكرمين وذو الجلال والإكرام، الذي علم بالقلم، إن لم يعلمك الله لن تتعلم، وقل ربي زدني علما. ففهمناها سليمان، أرني كيف تحيي الموتى، علم الإنسان ما لم يعلم. وتجد القرآن في نفس الوقت يحذر من الوثنية، يذكر أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذه وثنية، سير الناس يعبدون فروج النساء. آخر ما نزل من القرآن الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التشريع تشريع الله عز وجل، ولا ينبغي أن نأخذ تشريعا غير تشريع رب العالمين، فلو أخذنا تشريعا غير تشريع رب العالمين فقد أشركنا في العبادة، لأننا أخذنا شريعة الله وشريعة الخلق. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: عناية البعثة بمحاربة الشرك، وهذه أطوار البعثة من حين الأمر بالإنذار المطلق في سورة المدثر، إلى الأمر بإنذار العشيرة، إلى الأمر بالصدع بالدعوة، إلى الأمر بالهجرة، إلى الإذن بالقتال، إلى فتح مكة، إلى الإعلام بدنو الحمام لم تخل من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك ومظاهره. ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، فلا ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنديد بالأصنام وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور بالشعب 3 سنوات شديدات، ولا نسيه وهو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة، ولا شغل عنه وهو يجاهد وينتصر ويكر ولا يفر، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. وهذه سيرته المدونة وأحاديثه المصححة، فتتبعها تجد تصديق ما ادعينا وتفصيل ما أجملنا. لما يتجول المسلم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأطوار البعثة، منذ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ماذا تلاها؟ وربك فكبر، يعني لا ينبغي أن يكبر شيء أمام الله سبحانه وتعالى، بل الله أكبر من كل كبير وعلى كل من طغى وتجبر. هذه الآيات التي في المدثر أول ما نزل بعد العلق، نزلت الخمس آيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم جاءه جبريل ووجده مدثرا، قال دثروني، وكان يستك ويرتجف من الفزع الذي أصابه، فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم جاءه الأمر بإنذار عشيرته، وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم أمره بالصدع بالدعوة والخروج من مرحلة السرية. ثم أمره بالهجرة. ثم أمره وأذن له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. التوحيد. الإعلام بدنو الحمام وهو الموت، يعني لما كان يحتضر وذكرت إحدى زوجاته الكنيسة وذكر شأن اليهود الذين كانوا يبنون على قبور أنبيائهم مساجد، وشواهد ذلك كثيرة. ما تمر بمقطع من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وتجده يدعو للتوحيد وينهى عن الشرك. قال ويكاد ينحصر غرض البعثة أولا في ذلك، غرض البعثة، لماذا بعث الله سبحانه وتعالى رسوله؟ قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ماذا يوحى إليك يا رسول الله؟ الوحي كله أنما إلهكم إله واحد. وردت 3 مرات هذه في القرآن الكريم، في سورة الأنبياء، وفي سورة فصلت، وفي سورة الكهف. بارك الله فيك. في سورة الكهف قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فهذه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تؤذن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالتوحيد والتنديد بالأصنام. ولذلك المشركون ما حاربوا رسول الله إلا لأنه عاب أهل آلهتهم. والرسول ما ذهل عن التوحيد، ما ترك التوحيد حتى وهو محصور بالشعب، شعب أبي طالب أو شعب بني هاشم، يعني خرجوهم من مكة المكرمة وكتبوا وثيقة وقع عليها كل العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام وعشيرته ومن يناصره كلهم يخرجون من مكة، لا نتزوج منهم، لا نبيع لهم، لا نشتري منهم، لا نتعامل معهم. منعوهم من كل شيء حتى أكلوا أوراق الشجر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى التوحيد، وسيذكر المصنف إن شاء الله تعالى بعض الأقوال التي كان في الشعب يدعو إليها. يقول لعمه يا عمو يا عمو قل لي في أذني كلمة لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. هو يموت ومحاصرنا من أجل هذه الكلمة، وهو لا يسكت عن هذه الكلمة، ولا نسيه صلى الله عليه وسلم وهو مختف في غار ثور لما قال له أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى رجله لرآنا، فيقول له صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم لا تحزن إن الله توحيد. هذا مش توحيد، يعني ينبغي أن تدبروا هذا الشيء. قال ولا هو مختف في هجرته والعدو مشتد في طلبه. يدعو للتوحيد، يدعو من؟ يدعو أعظم إنسان بعد الرسل وهو أبو بكر، يدعوه إلى التوحيد ويعلمه التوحيد. ولا قطع الحديث وهو ظاهر بمدينته بين أنصاره، وهو في الأنصار، وهو بين الأنصار ومتمكن وعنده الصولة والجولة والهيبة وغير ذلك، ويدعو إلى التوحيد. ولا غلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة المكرمة. يعني هل تظن بعد فتح مكة المكرمة وصارت مكة بلد التوحيد هل سكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوحيد؟ ما سكت عن التوحيد. ولا شغل عنه وهو ينتصر، وهو ينتصر ويكر ولا يفر. متى؟ في غزوة حنين، حينما انحصر الناس عنه وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال عن تكرير عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك، لما قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ماذا؟ ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هما راهم موحدات والتوحيد راه منتشر، وزاد قال لهم بايعوني على التوحيد، ألا يشركنا بالله شيئا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وألا ماذا؟ نسأل الناس شيئا. المسألة هي طلب، مسألة تسول طلبة، طلبة غلبة، ألا نسأل الناس شيئا. هادو صحابة وفحول وشجعان وفرسان وغير ذلك، وراهم في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني. بايعوا على ماذا؟ على السمع والطاعة لولاة الأمور. يعود يولي لهم للتوحيد. وش هو التوحيد؟ ألا نسأل الناس شيئا، لأن لما تمد يديك راك مديتها لغير الله سبحانه وتعالى. وأن لا نسأل الناس أشياءهم في التوحيد. شوف كيفاش يدخل في كل مراحل الحياة. ما قالش يعني خلاص هذو راهم موحدين خلاص نلهو لهم بحاجات أخرى، بل التوحيد يتبعهم حتى وهم عند آخر حياتهم. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، مشتغل بالموت، سكرات الموت ومشتغل بالتوحيد. ما تعبدون من بعده، ما تعبدون من بعده. وهذه السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث، يجد فيها الإنسان، يقول الشيخ تصديق ما ادعيناه. يقولك بلك احنا رانا نكذبوا عليكم، بلك رانا نزيدوا عليكم. اقروا الحديث، اقروا السيرة. هذا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في هذا الأمر فقها عظيما، ويحيينا عليه ويميتنا عليه، ويجعلنا نلقى الله به يوم القيامة. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. هذه هي تاع الصح، ماشي الأخرى تاع الزفت اللي دوقتنا 30 عام تاع المحن. وإلا نبغى إنسان يقول عليها نحيا، كلمة التوحيد، عليها نحيا وعليها نموت وعليها فقال الله. عبد القادر، شوف عبد القادر بن خوفي يفهم، الله يبارك فقر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.